حلل يد ويري حللها، زيد شعلها، خلص من الكذاب عللها، وحلل يد ويري حللها، حلل جيب أخبار سليمة واحكي ديمة على الفرسان أصحاب القيمة. بانت في المحتل هزيمة، وين شملها في 7 أكتوبر بسملها، عزة من الأعماق كريمة، وين نهلها هزت الأكوان في مجملها. حلل يد ويري حللها، حلل يد ويري بتفصيل، وجيب خبر ما جاب حد، ميل بصباعك تمييل، وري الجاحد والمرتد. عرب مشطرهم في التطبيل، عرب مشطرهم في التطبيل، تخلوا عن دين الواحد، مأيد صهيوني العميل، وحاسب روحه مسلم جد. نسى قول المولى الجليل، الكافر دينا ما نعبد، خذ الماينة وخيا وعويل، يغنوا على الغيال هبد. عرب تسهر ديما في الليل، عرب ترغي ديما وتزبد، عطيني ما يشفي الغليل، عطيني ما يشفي الغليل، بياسين الخاطر يسعد. مسافة صفر وبالتكييل، العالم حاسبها بالعد. الله يا هازم جيش الفيل، يا حامي بيتك من الهد، الريد وطيور الآبابيل، تناصر وتعين وتسند. ومهد يا مولاي سبيل، ومهد يا مولاي سبيل، الغزة وهلها ما يقدر مجرم يوصلها. وحلل يد ويري حللها، زيد اشعلها، خلص من الكذاب عللها، وحلل